ضمائر الرفع. الضمير يحثك على فعل الخير والابتعاد عن العادات السيئة. الضمير الهادئ هو الطريق للإنسان الهادئ. المنطق قد يقودنا للأخطاء، لكن الضمير لا يفعل أبدا. أهلا يا أعزائي، هذه الأقوال تتحدث عن الضمير الإنساني، أما الضمير في اللغة العربية فهو اسم يحل محل الاسم الظاهر ويغني عن إعادة ذكره. وللضمير أنواع، فمنه المستتر، ومنه المتصل، ومنه المنفصل. وتقسم الضمائر من حيث الإعراب إلى ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر جر. وسنتحدث اليوم عن ضمائر الرفع بنوعيها المنفصلة والمتصلة. ضمائر الرفع المنفصلة هي أسماء تأتي وحدها ولا تتصل بشيء، وتحل محل الاسم الظاهر وتغنينا عن إعادة ذكره. ضمائر الرفع المنفصلة هي عائلة كبيرة تنقسم إلى ثلاث أسر: أسرة أنا، نحن، وتسمى ضمائر المتكلم، وهي لفظ يدل على من يتكلم. أسرة أنت، أنتما، أنتم للمذكر، أنت، أنتما، أنتن للمؤنث. وتسمى ضمائر المخاطب، وهي لفظ يدل على شخص أو أكثر موجودين أمامنا ويمكن توجيه الحديث إليهم. أسرة هو، هما، هم للمذكر، هي، هما، هن للمؤنث. وتسمى ضمائر الغائب، وهي لفظ يدل على شخص أو أشخاص غائبين، أي غير متواجدين. إعراب ضمائر الرفع المنفصلة: تعرب في محل رفع مبتدأ إذا وردت في الجملة الاسمية، مثل أنا مسافر. تعرب في محل رفع فاعل إذا وردت في جملة فعلية بأسلوب حصر، مثل ما نجح في الامتحان إلا أنت. تعرب في محل رفع نائب فاعل إذا وردت في جملة فعلية فعلها مبني للمجهول بأسلوب حصر، مثل ما أرسل إلى البعثة إلا أنا. تعرب في محل رفع توكيد لفظي للضمير المستتر أو الضمير المتصل، مثل أخرج أنت، أخرجي أنت. في المقابل سميت ضمائر الرفع المتصلة بهذا الاسم لأنها لا ينطق بها وحدها، بل تتصل إما بأسماء أو أفعال أو حروف. أما ضمائر الرفع المتصلة فتتصل بالأفعال التامة أو الأفعال الناقصة الناسخة، مثل يعلمون، صرت. تنقسم من حيث اتصالها بالفعل إلى ما يتصل بالماضي فقط: التاء المتحركة، كتبت، كتبت، كتبت، و نا الفاعلين، كتبنا. ما يتصل بالماضي والمضارع: ياء المخاطبة، تكتبين، اكتبي. ما يتصل بالماضي والمضارع والأمر: ألف الاثنين، كتبا، يكتبان، اكتبا. واو الجماع: كتبوا، يكتبون، اكتبوا. نون النسوة: كتبنا، يكتبنا، اكتبنا. أما فيما يخص إعراب ضمائر الرفع المتصلة، إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تعرب ضمير رفع متصل في محل رفع فاعل، مثل التاء المتحركة مع الفعل الماضي: كتبت القصة كاملة. ياء المخاطبة مع الفعل المضارع: هل تكتبين القصة كاملة؟ مع فعل الأمر: اكتبي القصة كاملة. ألف الاثنين مع الفعل الماضي: كتبا، كتبا القصة كاملة. مع الفعل المضارع: هل تكتبان القصة كاملة؟ مع فعل الأمر: اكتبوا القصة كاملة. واو الجماعة مع الفعل الماضي: كتبوا القصة كاملة. مع الفعل المضارع: هل تكتبون القصة كاملة؟ مع فعل الأمر: اكتبوا القصة كاملة. نون النسوة مع الفعل الماضي: كتبنا القصة كاملة. مع الفعل المضارع: هل تكتبن القصة كاملة؟ مع فعل الأمر: اكتبن القصة كاملة. ناء الفاعلين مع الفعل الماضي: كتبنا القصة كاملة. إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول تعرب: ضمير رفع متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، مثل التاء المتحركة مع الفعل الماضي: كرمت في حفلة التخرج. ياء المخاطبة مع الفعل المضارع: ستكرمين في حفلة التخرج. ألف الاثنين مع الفعل الماضي: كرما في حفلة التخرج. مع الفعل المضارع: ستكرمان في حفلة التخرج. واو الجماعة مع الفعل الماضي: كرموا في حفلة التخرج. مع الفعل المضارع: ستكرمون في حفلة التخرج. نون النسوة مع الفعل الماضي: كرمنا في حفلة التخرج. مع الفعل المضارع: ستكرمنا في حفلة التخرج. ناء الفاعلين مع الفعل الماضي: كرمنا في حفلة التخرج. إذا اتصلت بفعل ناقص ناسخ تعرب: ضمير رفع متصل مبني في محل رفع اسمه: التاء المتحركة مع الفعل الماضي: كنت متميزا البارحة. ياء المخاطبة مع الفعل المضارع: ستصبحين متميزة في المدرسة. مع فعل الأمر: كوني سباقة للنجاح دائما. ألف الاثنين مع الفعل الماضي: كانا متميزين البارحة. مع الفعل المضارع: ستصبحان متميزين في المدرسة. مع فعل الأمر: كونا سباقين للنجاح دائما. واو الجماعة مع الفعل الماضي: كانوا متميزين البارحة. مع الفعل المضارع: ستصبحون متميزين في المدرسة. مع فعل الأمر: كونوا سباقين للنجاح دائما. نون النسوة مع الفعل الماضي: كنا متميزات البارحة. مع الفعل المضارع: ستصبحن متميزات في المدرسة. مع فعل الأمر: كن سباقات للنجاح دائما. ناء الفاعلين مع الفعل الماضي: كنا متميزين البارحة. أوه، إنه الهاتف، علي الذهاب الآن يا أصدقاء، فأنا أنتظر مكالمة بالغة الأهمية، سأخبركم عنها لاحقا. سلام.